جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين صلى الله عليكم. سائل يقول ما مناسبة قول الله عز وجل والناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونك حب الله في باب تفسير التوحيد؟ مناسبته أن من أحب غير الله كمحبته لله فقد ساوى هذا المحبوب بالله، ومعنى وإذا ساواه بالله فقد أشرك بالله، لأن المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة لله وحده، فمن أحب بها غير الله فقد أشرك بالله، لأنه صرف نوع من أنواع عبادة لغير الله. والله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومن العبادة المحبة، المحبة المستلزمة للذل وخضوع كمال الطاعة نوع من أنواع المحبة العبادة. فإذا أحببت أحدا مع الله فقد أشركت بالله، فهذا تفسير للا إله إلا الله، يعني لا محبوب، يا لا أي معبود أي مخلوق لا يجوز أن تحبه مع الله أو تساويه بالله، فلو فعلت ذلك خالفت لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناه لا معبود ولا في لا في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، ومن العبادة المحبة. يقول السائل كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وقوله دعاء المريض لا بأس طهور إن شاء الله؟ قوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت هذا تعليق الدعاء بالمشيئة، والله عز وجل يغفر إن شاء بدون أن تقول إن شئت، ويرحم إن شاء بدون أن تقول أنت إن شئت. فالله عز وجل ليس أحد يجبر الله، فإذا قلت اغفر لي إن شئت أرحمني إن شئت كأنك تقول إن غفرت لي طيب وما غفرت لي سوى، لأنك علقت المغفرة والرحمة، يعني سؤالك الدعاء والمغفرة بالمشيئة، والواجب أنك تدعو عازما تقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعفني، عازم، لأنه هو إن شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل. أما كونك تستثني وتعلق بالمشيئة كأنك تقول يا ما يهمني إن فعلت زين وما فعلت سوى سوى. وأما طهور إن شاء الله هذا من باب التفاؤل، إن يعني يتفاءل إن الله يطهرك من هذا المرض ويطهرك بهذا المرض من الذنوب، هذا من باب التفاؤل، طهور إن شاء الله. نعم. يقول السائل يوجد عندنا زيارة في آخر جمعة من شهر رجب إلى قبر بعض الصالحين ويجتمع فيه الرجال والنساء، فما حكم ذلك؟ هذا كما تقدم، إذا كانوا يدعونهم ويسألونهم من دون الله ويستشفعون بهم ويطلبون منهم الحاجات واندفاع الأمراض والأضرار وغير ذلك، كانوا يدعونهم، فإن هذا شرك بالله وكفر. وإما إن كان حضورهم عند هذا القبر يعتقدون فيه البركة فقط فهذا أيضا وسيلة إلى الشرك، هذا من الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك في النهاية. فقد يكون في البداية من باب المحبة لهذا الصالح إن كان عبدا صالح صحيح، ثم في النهاية قد يعبده من دون الله. فالواجب البراءة من هذا العمل واجتنابه وتركه وعدم العودة إليه، لأنك إذا فعلت ذلك إما أن تكون مشرك أو سيكون طريقا إلى الشرك. يقول السائل: كيف نجمع بين قول إن الله نافع الضار وبين قول العلماء أن الشر لا ينسب إلى الله وفي الدعاء والشر ليس إليك؟ لا ينفع ولا يضر إلا الله قدرا، لا يقدر النفع والضر إلا الله. وأما قوله والشر ليس إليك، يعني إن الله عز وجل حينما يقدر الشر فهو قدره لحكمة، إما امتحان لك يمتحن صبرك أو تطهيرا لك من ذنوبك أو عقوبة لك على ذنبك، فهو لحكمة. ولذلك لا ينسب الشر إلى الله، هو شر بالنسبة لك لأنه مؤلم لك، أما بالنسبة إلى الله فهو إنما هو قدر قدره الله لحكمة، إما ليطهرك من ذنوبك. الله عز وجل يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. إذن الله عز وجل هو الذي يمرض ويشفي، هو الذي يفقر ويغني، هو النافع الضار وحده، هذا مقتضى حكمته، يقدر ما شاء ويفعل ما شاء، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فهو الحكيم العليم، فلا يفعل شيء إلا الحكمة عز وجل، وهو أعلم من يستحق هذا نفعا أو ضر. ولكن نقول الشر ليس إليك، يعني أن ما يقدره الله مما يؤلمك ويوجعك من مرض أو فقر أو غيره، هذا شر بالنسبة لك أنت لأنه يوجعك ويؤلمك، أما بالنسبة إلى الله فهو مقتضى حكمة وقدر، قدره إما ليطهرك من ذنوبك إذا صبرت واحتسبت، أو قدره ليمتحن صبرك فإن صبرت يأجرك، أو عقوبة لك على فعلك ولعله يكفر عنك سيئاتك. إذن هو ليس شرا بالنسبة إلى الله. نعم، الشر ليس إليك، ليس إلى الله، ليس من باب القدر، القدر هو المقدر لكل شيء، لكن الله عز وجل يقدر هذه الأشياء لحكمة كما عرفنا. فنسأل الله التوفيق وأن يفتح علينا بالعلم والإيمان الصادق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.